اولا افترض انك تريد ان تدرس علما معينا، كيف تبدا به؟ الافضل طبعا، هذا لم يتح لي للاسف بسبب ان ظروفنا كانت خاصه جدا في المعسكر، هناك لاجئون مهاجرون لم يكن لدينا علماء، مجرد دعاء ومشايخ تعم منابر. واكتشفت بعد اشهر يسيره انهم يكررون ما قالوا، فقلت هؤلاء يعني لن اجد عندهم الجديد، ابدا يا ولدي بنفسك. بعد التهم الكتب وحدي، لانه ما عندهم مسكين، ما كانش في علماء. اليوم في علماء ودكاتره واساتذه، وهذا شيء طيب جدا جدا. اذا قلت لكم حظكم احسن من حظنا ألف مره بفضل الله عز وجل. عندكم الان يعني علماء فيهم كل التخصصات. الافضل طبعا دائما ان تسلك هذه السبيل على يد استاذ متمهر متمرس، لكن ابحث عن الاستاذ المناسب. الاستاذ المناسب ايش هو؟ احسن صفه فيه الذي يستطيع ان يبسط ولا يضيع العمق كمان. أعطيك العميق في شكل بسيط جدا جدا. سؤال أرسطو يعني من هو الفيلسوف الحق؟ قال لهم هو المعلم الحق، اللي بيقدر يفهم هذا فيلسوف صح. وأنا سؤلت عن هذا، هل له معيار؟ قلت لهم عنده معيار. العالم الحق، المفكر الحق، لو سألته في مسألة وقلت له أجبني عنها بجملة واحدة يستطيع، بس بتكون عندك الذكاء أنك تقدر تفهم هذا التكليف من خلال جملة، صحيح؟ إيه. وإن قلت له اشرح لي في 10 ساعات يفعل، يتكلم لك 10 ساعات في الموضوع، هذا عالم حق. ما قلت لا بقدرش، معقد جدا، بدنا 10 ساعات ومش فاهم معناها. لا، لازم تعطيني جملة، تعطيني الحل كله في جملة. وهذا مهارة طبعا لا تتوفر عند بعض الناس. ألبرت أينشتاين كان عالما فذا صح، وكان أستاذا فاشلا، لا يستطيع إيصال المعلومة أبدا، معروف عنه من أفشل الأساتذة كان ألبرت أينشتاين. فشوف هذا الأستاذ اللي أنت بتشوف طبعا من خلال يمكن ربما أول تجربة، من خلال السمعة، أنه قادر على التبسيط غير المخل بالعمق بصحة المعنى. أفضل شيء تلقى عنه كيف يكون المنهج، ولابد أن يكون واضحا لك وله. تبدأ بكتاب مبسط في هذا العلم، يعرض لأمهات مسائل العلم ببساطة، ببساطة طفولية يعني. وهذا موجود في كل العلوم، هذا موجود سواء علوم كونية طبيعية إنسانية أو حتى شرعية عقلية أو نقلية، موجود في كل العلوم، في متون. لا أنصح بالمتون القديمة هذه والشعر معقد، لا لا لا، مكتوب متن نثري مكتوب يكون بسيط جدا جدا، ابدأ به درسه دراسة، لا تقرأ قراءة، دراسة، بحيث تستحضره بعد ذلك عن فهم، كأنه سورة الفاتحة، فهمه أنت وفهم المسائل وتعرفها. إذا انتهيت من هذه المرحلة، اشرح في المرحلة الوسطى على يد برضو المدرس أو الأستاذ نفسه. خذ كتابا وسيطا، أبو حمد الغزالي على فكرة عنده كتاب اسمه الوجيز، وكتاب عنده اسمه الوسيط، وكتاب اسمه البسيط. الوجيز في الفقه الشافعي ملخص، والوسيط كتاب متوسط، والبسيط طبعا نحب كلمة بسيط، بسيط معناها الواسع جدا، البسيط المبسوط يعني في كلام كثير بالبسط. وشوف كلهم كانوا يؤلفون بالطريقة هذه، وفي كل مذهب في كل كذا موجود. فهذه الطبقة الثانية، تأخذ كتاب المتوسط وتقرأه برضو قراءة درس ومناقشة وتنقيل وتفتيش. وإياك أن تسلم بشيء أو تدعي أنك فهمته ما لم تفهمه حقا، لازم تستوعب بشكل حقيقي يعني. كيف طيب تقدر تختبر نفسك؟ انتبه، إذا استطعت أن تعيد صياغة ما فهمت بلغتك الخاصة العامية المكسرة البسيطة بتقدر، أما إذا لم تستطع أن تعيد ما فهمت إلا بلغة الكتاب فأنت لم تفهم. انتبه، هو مش هيك، هو إيش قال؟ أنت مش فاهم معناها، أنت تحفظ، لا يجب أن تفهم. إذا فهمت أنت تستطيع أن تعيد الموضوع بصياغتك الخاصة، ولكن لا يضيع منك المعنى، معناها فهمت انت، فاهم ايش هي القضيه. تبقى المرحله الثالثه، وهذه المرحله مفتوحه الى اخر العمر. يمكن ايضا ان تستعين في بدايتها باستاذ تدرس معه مطولات، كتب مطوله في هذا الفن، لكن مطولات كثيره وكثيره جدا صحيح، وبعضها اطول من بعض. تبقى هذه مفتوحه الى اخر حياتك، دائما تقرا وستستفيد من كل ما تقرا باذن الله تعالى. خذ هذه الخطه في كل العلوم والفنون. الان هل يسوغ او هل يجوز الجمع بين اكثر من علمين؟ طبعا واضح ان الانسان لو اخذ علما واحدا في وقت واحد حيكون اسهل عليه، واذا ما يتمكن اكثر، لكن ربما وقت الناس يكون اضيق من ذلك، وبالغالب انا بعود سنين انا ممكن اخذ اكثر من علم. يتميز الفروق فرديه بسمونها الفروق الفرديه، بعض الناس يمكن ان يقرا علمين في وقت واحد على استاذين، ممكن بعض يقرا 5 علوم. بعض علمائنا الكبار مجتهدين خطيرين جدا، كان يقرأ 12 علما في وقت واحد، من صباح الله من بعد صلاة الفجر للعشاء، من أستاذ لأستاذ، من أستاذ لأستاذ، ويروح يراجع. لذلك يبلغ رتبة الاجتهاد في 6 سنوات، كانوا بواقع شيء مذهل محير. هذا لكن يعني هذه حالات فرديه، لكن ممكن ان شاء الله اي انسان ذكي متوسط الذكاء يقدر يتعاطى مع ثلاث علوم علمين اربعه علوم احيانا ممكن، هذا حسب قدرات الانسان باذن الله تبارك وتعالى. الجد والاجتهاد، ما تخذش الامور يعني ايه باستسهال، لا خذ الامور بصرامه حقيقه. بصرامه. الشيء الاخير انصح به دائما واعتمدت انا من طفولتي، التلخيص. ألخص، لخص ما تفهم انت في كورسات خاصه بك عاد، لا تكتفي انك قرات ودرست ودرست واختبرت ونجحت، لا لخص، لازم يكون عندك انت ايه كتب خاصه بك، ما ترجعش بعد ذلك الى الكتاب الاصلي، ارجع الى ملخصي. تلخيص من اجمل الاشياء، يعني يفعل معجزات. انا حين درست الطب في مواد والله بلا مبالغه شباب ومتفوقون جدا جلسوا فيها سنتين كاملتين، النظام كان معقد كذا، طيب انا نجحت فيها في سته ايام والله العظيم سته ايام، قالوا مستحيل لولا اننا بنعرف انه إيه عدنان شيخ ورجل كذا كذا لقلنا انه رشا البروفيسوره، لكن كيف فعل؟ قلت لهم من اسهل ما يكون، انا ساجعلكم تنجحون في اسبوع، والله العظيم وفعلوا ذلك، اعطيتهم ملخصاتي، خذ الملخص روح يلا تنجح، نجح في اسبوع زي تلخيص. تلخيص تمسك بالاسنس بجوهر الماده ايا كانت، ماده علميه فلسفيه كذا، التلخيص مهم جدا جدا التلخيص، لذلك تمرنوا وتدربوا على التلخيص. طبعا هو ايه مهاره على كل حال، مش التلخيص كمان، القراءه مهاره، ومهاره صعبه جدا جدا انك تقرا. جوتي ذكرنا اليوم برضو تبع فاوست، جوتي قال هو وقد نهج الثمانين قال انا اقول لاولادي وابنائي واخواني من العلماء والادباء والفنانين سالون عن القراءه وكيفيه القراءه، قال لهم انا وقد جاوزت الثمانين لا ازال اتعلم فن القراءه، وما اظن انني بلغت غايتي في ذلك. فن كيف تقرا؟ يعني في ناس تسمعوا كيف انت بتقرا يا عدنان سبع كتب ثمان كتب مرات عشر كتب، ايه رفيق جارودي متوسط قراءته اليوم عشر كتب، تسمعوا جارودي فلسفة اسلم زوجته السيده الفلسطينيه سلمى هذه سالوها قالت رجل عجيب متوسط قراءته عشرة كتب يوميا. سالت اخت انا ما نزلت عاد من المنصه قالت لي كيف؟ قلت لها سهل جدا، وهذا يحصل معي، مش معجزه هي ومش شكل خارق ومش انا انسان استثنائي، لا لا لا لا ابدا ابدا، براكتس اند بروجريس، يعني هي هذه ممارسه وتقدم. قالت لي كيف؟ قلت لها اقول كيف. في البدايه عشان التلخيص اول كتيب لخصته لاستاذنا الدكتور علامه البوطي سلسله ايه في القمه، هذه ابحاث في القمه، كان اسمه الاسلام وشهاده الشباب، تقريبا لخصته في اكثر من نصفه الكتاب، مثلا ايه 100 صفحه لخصته اكثر من 50 صفحه. ليش؟ طيب لانه معظم ما فيه جديد علي، الحشو فيه قليل بالنسبه لي، الاحاديث جديده، الايه جديده، هذا التحليل جديد، هذا الفكره جديده، هذه القصه، هذه الحكايه، بيت الشعر، كله جديد، فيعني تلخيص كانه مش تلخيص. بعد ذلك مع السنين يعني فتره طويله وقفت عند معدل ايش 1 إلى 10 اي كتاب يعني يكون مفيد، 400 صفحه يصير عندي 40 صفحه، 500 50 100 صفحه 10 صفحات وهكذا سنوات. بعد ذلك المرحله الاخيره انا فيها لحد الان، مرات بقرا كده 500 صفحه ممكن الخص من وين نص صفحه صفحه ونص، كله اعرفه، اعرف احسن المؤلفين وصح عليه اشياء كثيره جدا جدا جدا، طبيعي لا طبيعي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليكم، يعني مش انه شغله استثنائيه، هي طبيعه الامور هيك، حيصير مع كل واحد فيكم زي هيك، وهذا صار مع جارودي، لانه في كتب انت بتتصفح تصفح كله بعرفه، هذا شو الكلام هذا ما اعرفه كله، تلاقي نفسك نص ساعه رميته خلاص خلصت الكتاب يلا غيره. طبعا قليل في كتب فعلا بتكون ابداع عاد وضفات حقيقيه، هذا ممكن تاخذ فيه يوم كامل تقرا فيه، لانه ابداع جميل وشيء صعب مش اي كلام يعني. واكثر كتب تصبح مكروره، اكثر كتب مكروره. زمان كنت ادخل مكتبه، هذا مش يثقل راسي يثقل جيبي، اطلع لي ب 400 كتاب 350 كتاب 250 كتاب وادفع في المطارات واتبهتل. الحين لا، بدخل مكتبه فيها 30,000 كتاب بطلع لي ب 20-15 كتاب، مرات بطلع بخمس ست كتب لا اريده، كل هذا بعرفه وعندي فيه مراجع وكله عارف، طبيعه الامور هي هيك بتصير بعون الله، الشهر السهل هذا موعودين بهذا. فالتلخيص تلخيص زي ما قلنا عشان ايه برضه لا تحبط، او لا تحبطي في البدايه حكون شويه صعب، تلاقي نفسك حتلخص كثير تقول هذا مش تلخيص هذا، هذا نوع من النسخ يعني في البدايه، كل كتاب ان شاء الله بصير ايه اقل اقل اقل اقل، وبعدين تقف عند معدل بيختلف هذا عادي. كل حقبة من الزمن بإذن الله تعالى. لكن جميل، تلخيص جميل وممتاز ويثبت الفهم والمعلومات بإذن الله تعالى. طبعا أنا عفوا لا، في دفتر، في كراس خاص، لازم كراسات خاصة تكون عندك. في الكتاب أنا أنصحكم في الكتاب بطريقة أنا كيف أتعاطى مع الكتاب يعني. في الأول يا ليتني فعلت هذا منذ البداية، لكن أنا كنت شحيحا بالكتاب يعني بغار عليه كما تغار المرأة على زوجها أو الزوج على امرأته. ما بحبش أشوه بأي كلمة بأي سطر، نظيف لازم نظيف. تلاقيه قرأته كأنه غير مقروء وأنا قرأته. الآن لا، تمسك الكتاب تبعي كله تعليقات وأشياء قلم الرصاص طبعا، قلم عادي لا، في كل مكان. وفي عنده أسلوب برضه هوتيتي جميل جدا جدا. الكتاب أنا أجعله وحدة واحدة. كيف؟ وحدة واحدة. في الصفحة 10 مثلا في معلومة معينة. في الصفحة 250 في معلومة لها علاقة. بحط هذه الإشارة هيك. انفينيتي بحط الإشارة هذه واكتب في الصفحة الأولى انظر صفحة 250 بالإشارة هذه. في صفحة 50 انظر لزمن صفحة 10 الإشارة هذه. هذا بتكرر مرات إيه؟ مع 20 صفحات. صفحة 250، صفحة 117، صفحة 200. يعني بجعل الكتاب، بجعل المقولة هذه المعنى هذا، باخذ كل ما يتعلق به في الكتاب في لحظة واحدة. عشان ما انساش، لأن الإنسان بنسى. طريقة سهلة. بحشي وبكتب على الكتاب شغلات يعني تجيني أفكار مرات بكتبها ما لهاش علاقة بالكتاب عشان ما تضيعش. لكن للأسف كان المفروض دائما أفرغها في الكتاب إيه بحيالي. لكن مرات برجع للكتاب هذا بلاقي أفكار جميلة جدا جدا كنت فكرت فيها وابدعتها بس راحت، بس موجودة الآن عاد. وهكذا يعني بدها فنيات معينة. الإنسان بطور إيه أسلوبا خاصا به يعني. اتفضل طب الأخوان. واحد من هين واحد من هين. بالنسبة للطريقة إحنا حسيت أشبه بطريقة البحث العلمي. صحيح. القراءة إنك عارف الباحث عن المعلومة أو الباحث عن الإجابات الأسئلة، هذا اللي بيخلي أكثر الواحد يقدر يمكن 6 كتب أو 7 كتب في اليوم. لأنه بيبحث عن فكرة وهدفه إنه هو يجيب عن سؤال مو إنه هو يقرأ كتاب. أحسنتي، صحيح صحيح. وأنا أفعل هذا لما سألت على المنصة، أفعل هذا دائما وفق هذه الخطة. يعني كيف بكون عندي موضوع معين، لنفترض مثلا في علم اجتماع فجوة الأجيال، وفعلا هذا حصل معي وطلب مني محاضرة فيه عن موضوع فجوة الأجيال الجاب بتاعت الجينيريشن. ففعلا بضطر في الأول ايش منهجيا لازم أجيب كل المراجع المتعلقة بهذا الموضوع، وهي مراجع سوسيولوجية طبعا بدرجة أولى، لا أكتفي بهذا. بعدين بستعين بمراجع علم النفس الممكن تكون تلامس الموضوع ولو من زوايا ايش بسيطة. بعدين بستعين بكتب الأدب، كتب الفلسفة، أي كتاب، كتب الثقافة، تاريخ الأفكار، أي شيء ممكن أجد أي شيء أن له علاقة به بالتربية بجيبه كله. وبظل أقرأ في البداية في التخصص، وبعدين في ددددد، وبعدين بأنجز إيش بحثي أو محاضرتي في هذا الموضوع. فيندهش الناس. أنا عملت محاضرة الأجيال هذه في ميونخ كانت، عشان قام رجل وهو هذا إيه مدير مركز علم الاجتماع في برلين، مشهور جدا أردني. وقال أنا أشكر الدكتور وأنا معجب جدا، أنا شخصيا لم أفهم هذا الموضوع كما فهمته اليوم. وبعدين أجاني قال لي أنت من أي جامعة تخرجت في السوسيولوجيا؟ قلت له أنا هاوي. صعق. قال لي أنت مش عالم اجتماع؟ قلت له أبدا مش ممكن. قال لي كيف هذه المحاضرة كيف كذا؟ قلت له محاضرة حضرتها في ليلة تحضيرها، بس القراءات طبعا ما شاء الله كثيرة. في محاضرة بتعرفوها إخواني الآن مثلا، يعني محاضرة بلقيها في 6-7 ساعات. مرة واحد سألني كم قرأت؟ قلت له كم قرأت؟ قرأت طول حياتي يعلمه الله عز وجل، بس اللي قرأته في آخر أسبوع عشان أحضر نفسي أحتشد لهذه المحاضرة أكثر من 6000 صفحة في هذا الموضوع لحاله. محاضرة تسمع أنت عشان بندهش الإنسان كيف هذا يتكلم. مش عبقري أنا ومش إكسترا أوردن أبدا، لكن ببذل جهود ومنظمة منهجية وبعرف كيف بشتغل. العلم كله إخواني في الأخير هو منهج في البحث، صدقوني العلم الصحيح منهج في البحث مش معلومات. اذا واحد فكر انه اذا معلومات روح على جوجل، روح على المكتبه الالفيه، روح على الانترنت، هذه معلومات. لا، العلم منهج بالبحث والنظر ومحاكمه الاشياء والنظر اليها من زوايا جديده. وهذه بتصير ايه طبعا في الاخير زي ما قلنا ايه بتصير موهبه باذن الله تنمو عليها. تفضل يا استاذ. في منهجيه القراءه في تخصص معين، البرامج الاكاديميه تبعت الجامعات المعتبره خلينا نحكي تنصح فيها ولا شلون يعني؟ والله بقدرش اقول انصح ولا ما انصحش طبعا. ليش ما انصحش؟ لانه هذه جامعات متخصصه او مناهج متخصصه طبعا، وبلا شك يعني الناس اللي برمجوها واللي ابدعوها ناس متخصصون في علم التربيه وعلم النفس التربوي وفي علم التعليم والتاهيل، ناس لا يستهان بهم بلا شك ان فيها ايه الكثير مما يفيد. لكن انا بتكلم الان بشكل عام، سواء يعني في الدراسه الجامعيه او في غيرها، وهذا اللي بحكيها من خلال تجربتي الشخصيه البسيطه والمحدوده. إذا بتشوف أنت انه هي ممكن تفيدك شغلات هذه نصحت بها تستطيع انك هي تصنعها. بشوف لا انه في وسائل اخرى طبعا، في وسائل مثلا واحد بار سالني وسائل الكترونيه هذه، قلت له انا انصح بها جدا حقيقه لكن لا تكتفي بها، انتبه لا تكتفي بها، يعني لازم يكون لك علاقه برضه خاصه بالكتاب نفسه وبالمراجع نفسها هي المطبوعه، مهم جدا هذا، وبالاستاذ كمان. اذا عندك استاذ متمهل في الماده هذا وفى عليك، انا بقول لك اي اكثر من نصف الطريق والله العظيم. وانا قدرت افهم في الاخير سر يعني نبوغ علمائنا الاقدمين، عارف ايش هو؟ اكثر علمهم كان بالمشافهه، ياتي ياخذ من الاستاذ يلزمه سنه سنتين ياخذ يغترف من بحر. انا طبعا عانيت لانني لم اتعلم على يد استاذ، ودائما كلما سئلت مين شيخك اقول لهم شيخ، انا شيخ نفسي. كيف شيخ اقول لهم شيخ نفسي؟ تعلمت للاسف لم احظى بالاستاذ، كان وفر علي. يعني انا حين كنت صغيرا احببت ان افهم نسبيا اينشتاين، في بدايه الاعداديه قرات فهمت اشياء واشياء لم افهمها، نظريه معقده جدا. يعني قعدت تقريبا لا اقرا فيها وحدها، اقرا فيها وفي غيرها تقريبا الى اولى ثانوي، لا بدات اني ايش؟ اشعر انني فهمتها بشكل جيد، يعني حوالي 4 سنوات ضيعت من عمري. لو لقيت واحد فاهمها وفيزيائي ممتاز مربوط كان بسط لي اياها كشاب عمري 12 سنه ببساطه وشرح لي علم الصحيح بما يتناسب مع مستواي ووفر علي وقت. فتحت مره كتابي عن العرب والفكر التاريخي لعبد الله العروي، والله ما فهمت حاجه منه، كنت صغير ولا فاهم، والتاريخانيه ما فهم شو تاريخي ايش تاريخاني ليش كذا النون هذه تاعت المغاربه ما فهمتش. بعدين رجع قلت خليها الحين مش موعدك. رجعت له تقريبا برضه في اولى ثانوي فهمته كله. لو كان في استاذ وفي واحد موجه وفي منهج محطوط بوفر على الواحد وقتا كثيرا جدا جدا، فبضيع جهد في هذه الاشياء. الافلام الوثائقيه انصح بها، الافلام الوثائقيه حقيقه ممتازه ممتازه بشكل يعني معروف. يعني احيانا فيلم وثائقي في موضوع معين احسن ما تقرا 1000 صفحه في الموضوع نفسه حقيقه، خاصه اجنبيه رائعه. دكتور بلاحظ انا اعطي صح اهل المؤخره من زمان فيك حب القراءه بتحكي من اعدادي 12 سنه طيب انا معاناه كم بقلك الاعدادي انا في اخر الابتدائي كنت في الابتدائي مش فاكر حسنا في الابتدائي انا كنت اكتب دراسات عن هربرت ماركوزي عن سيغموند فرويد عن كارل ماركس كتبت كثير عن داروين كنت اكتب هذا معروف عني في المدارس كلها معروف انه عدنان هو يكتب الشغلات هذه معروف وطبعا كنت اعامل حتى المدرسين والاداره معامله خاصه عدنان يغيب يحضر هو حر اللي بده يسويه نعم في الثانويه اولى ثانوي انا غبت تقريبا اكثر من نصف الدوام الدراسي مش مره واحده انا احضر اليوم يومين ما احضرش كذا يقولوا عدنان استثناء كحضر هو حر كلهم المدير الاساتذه هم عارفين لكن مين الغرس فيه انا اقول الغرس فيه رب العالمين والدي ليس عالما والدي يكتب ويقرا لكن ليس متعلما وهو رجل عامل اخي الكبير يعني يقول بست سنوات عادي طالب عادي غير متميز غير متفوق عادي يعني ما كان له علاقه بالعلم بيتنا فيه كتاب واحد غير كتاب الله تفسير الجلالين مع ان اي كتاب ثقافي كتاب وحيد كان في بيتنا عكس المخرج الادريس يعني قال لك ابوي وكتب لي انا ما صوره ايزو معاكسه عفوا ضديه تماما كان عندنا تفسير الجلالين وكنت اخاف منه كبير ورق احمر اخاف افتحه كتاب صعب جدا عليها شو هذا وفعلا هو صعب تفسير الجلالين الناس مكروه يعني بقول لك بدك تفسير يقول لك اقرا الجلالين لا تفسير الجلالين جاي المحل وجاي السيوطي للمنتهين لا للمبتدئين يعطيك الاعراب النحوي والنكته البلاغيه بكلمه صعب ما يفهمه الا عالم متمكن فكنت اخاف منه لكن انا اقول لك كيف غرس الله هذا الشيء مما عملت ايدينا كيف عملت يد الله فيه طيب كيف هو غرس فيه حب القراءه ليش وجهنا للقراءه كان عندي من صغري تقريبا كنت في صف رابع ابتدائي وفي الخامس عندي قلق وجودي رهيب عندي افكار كانت ساحقه عن وجود الله كيف وجوده وين هو طيب ليش ما نشوفوش ايش حدوده والخلود يجنني كيف الخلود يعني كيف انه ما فيش بدايه لله فيش نهايه له كيف احنا حيكون ما فيش الا نهايه في الجنه مثلا مش ما هذا ما استوعبوش ودائما افكر في الموضوع هذا ولا ازال اذكر تلك القصه يعني دامت مع الوالدي الله يمتعني بطول بقايا سوق كنا نسميه سوق الاثنين هذا كل اثنين في كل شيء هذا في معسكر مجاور لنا وفجاه ما يعني لم استفق الا والوالد بزحق علي بصوت عالي تصيح بي ليش كنت واقف في الطريق واخذ كالمتجمد نسيت إن مع ولدي وهي واصلة وأنا واقف في الشارع أتساءل في المسائل هذه، كيف ربنا وكيف الخلود وكيف كذا وكيف أنا، قلق رهيب جدا جدا. لم طبعا يعني إيه أصارح به والدي ولا أساتذتي في المدرسة، كنت أدرك أنني إن سألت هذه الأسئلة سيقول كافر البعيد ملعون هذا الشيطان ركبه، ما فيش إمكانية أقول لمين ولا لا يعرف هذا إلا رب العالمين تبارك وتعالى، الله فقط. ودائما عندي يؤرقني بشكل غير طبيعي هذا الشيء. طيب تقريبا في سن 11 بفضل الله ذهبت أول مرة إلى المسجد، شوف الجهل كيف ما فيش توجيه وكذا. طبعا أنا كنت دائما حين أزور يعني أقاربي أمر على المسجد هذا وحبه حبا جما، لأنه ساحة واحدة كان بعدين مضاء بنجفات جميلة وفي سجاد واحد برتقالي كان، ونفسي أدخل هذا المكان، بس هذا المكان للكبار وليس للصغار، ولا مرة دخلته وكنت أعرف أنه يعني محظور علينا، كنت أفكر وهو صحيح من الشيوخ كبار السن كان محظور على الصغار، يضربونا بالعكاز ممنوع اطلاقا، جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم يضربونا، فكنت أعرف أنه ماليش يعني ماليش قدم. في يوم من الأيام إلي واحد كان سنيني سنيني هذا خالد في عمري يعني سنين في عمري، شفته لابس ومتلبس متعطر، قلت له وين رايح يوم الجمعة؟ قال لي رايح أصلي الجمعة. قلت له أنت تصلي الجمعة؟ قلت له ممنوع. قال لي ليش ممنوع؟ أنا بصلي كل جمعة. قلت له بقدر أروح؟ قال لي طبعا. قلت له استنى، رحت توضيت ومعه، ويعني أسعد لحظة كانت في حياتي، دخلت المسجد وأنا في المسجد والناس والخطيب يخطب شيء جميل جدا، قلت له بقدر أجي؟ قال لي طبعا. جيت العصر، جيت المغرب، المغرب عاد بدأت قصتي مع الكتاب، المغرب سبحان الله كيف عاد بعد صلاة المغرب أخذونا أولاد صغار قطعوا على المكتبة، مكتبة؟ شو المكتبة؟ أول مرة أسمع في مكتبة، عندنا مكتبة المدرسة 10 كتب هالقد هذه صندوق صغير 10 كتب، وقرأتها كلها أحفظها حفظ كنت كتب طه حسين وكتب المنفلوطي أحفظها عن ظهر قلب كل أعرفها، العبرات والنظرات هذه كلها أعرفها، في سبيل التاج ومجدولين مش عارف إيه سيران ذي برجاك عارفين، هذه مكتبة يعني غرفة كاملة مكتبة، مكتبة صندوق زي الإسعافات الأولية هذه فقالوا المكتبة، فطبعا كان بالنسبة لي شيء صاعق، خلى المكتبة والله أكبر ربما تفضل 5 دقائق والله طب خلاص أنا بالنسبة لي يعني ما عنديش مشكلة ممكن أجلس كمان نعم خلاص خلاص أنا أسيركم أنا أسيركم أنا بنصحكم نصيحة إخواني وأخواتي، هذول الناس مستبدين بصراحة، هذول أحفاد زين عبدين مبارك، أنا أعطيكم نصيحة سهلة جدا جدا بس حتكون أصعب من الثورة، أصعب من ثورة مبارك كذا، تعالوا على النمسا إن شاء الله، إحنا بنستضيفكم إن شاء الله ومش حنمل منكم. المهم باختصار إذا دخلت المكتبة أول ما وقع نظري على كتاب الأم للشافعي، قلت أنا بكتب مقالات تابعة للأم، فكرت كتاب هي تابعة للأم هذا كتاب مجلدات كله عن الأم، أنت يا ولد معناها تفهم شيء في التعبير، تكتب صفحات عن التعبير الأم عن كذا بعدين شفت إحياء علوم الدين أبو محمد غزالي والظلال سيد قطب، ذهلت وتصدعت. كان في رجل صالح على المدرس اسمه أبو حسين الشريف، قرأت في ظل القرآن وأنت في رابع ابتدائي؟ لا لا لا لا لا لا لا، أنا دخلت المسجد عمري تقريبا 11 سنة شوفت المكتبة الظلال وإحياء علوم الدين كذا كذا لكن ما مش هذا هو المهم، عشان ما ضلش عندنا 5 دقائق خسارة سألني هذا أبو حسين الشريف، سأل كل واحد يا بني مثل من تحب أن تكون؟ واحد يقول مثل خبال إذن أردت، أول مرة أسمع فيه ولاد مسجد هذولا أسماء جديدة علي كأنها أسماء أفريقية وكما بعرف شو هذا، قال مصحف ابن عمير، قلت يا فضيحة هذولا، فأنا طبعا الشيء الدور علي واحتلت بحيلة بس يعبر عن شخصيته، هذه شخصيتي، قلت أنا لا أحب أن أكون مثل أي واحد منهم، هو الرجل هذا وكنت آخر واحد، قال لي كيف يا بني ولماذا؟ قلت له أنا أحب أن أخذ من كل منهم أحسن ما فيه اللي أعانقني اللي بارك الله فيه يا بني سأخص عليك حكاية بتتفضل يا سيدي، سن كبير أسن والدي، قال لي يا بني سأل رجل ابنه مثل من تحب أن تكون؟ قال مثلك يا أبتي، قال بئس الرجل أنت فإن أباك أحب أن يكون مثل علي بن أبي طالب فكان أباك. طلعت أبوك أنا مش علي. وأنت تحب أن تكون مثلي فستكون أرذل مني. قلت له هذه القصة أعرفها، ذكرها المنفلوطي في النظرات. قال لي تعرف النظرات؟ رجع على أخي من أول. نعم ذكرها المنفلوطي، أنا قريتها القصة بعرفها حفظها. فرح جدا. وكانت تلك بداية إيه عادي ما فيش بعد تقريبا شهرين صرت أنا أمير المكتبة. ظهر مني شغف رهيب في الكتب، أعطوه الأمانة، فتحت الصناديق عاد يحضر قراءته، تمنع قراءته كل كتاب بالخط الكبير في أول صفحة. وجدت إيه كتبا لمحمد جواد مغنية، هذا شيعي بس كتب فلسفية كانت، وكتب إيه لحبيب قلبي حقيقة المرحوم مصطفى محمود طيب الله ذكره وتراه، لا أزال أعشقه مصطفى محمود، وأنصحه أن تقرأ له المثقف الكبير المؤمن العارف بالله حقيقة. حوار مع صديق الملحد، والحمد لله بدأت في تلك السن أجد جوابا أو أجوبة عن إيه عن شكوكي الوجودية والفلسفية في تلك المرحلة. يعني هذه كانت البداية بفضل الله عز وجل. أعتقد خلص الخمس دقائق. أنت متشدد فعلا أنت. الحمد لله وكفى. مين الدكتور مرتبط يعني انا ولا واحد ثاني؟ شوف حضرتك، لا والله على اساس المراقبين اللي معاك. ايه هذا طلال اسد. نعم ان شاء الله ان شاء الله. صحيح صحيح، جزاكم الله خير. انا حقيقه سعيد بيكم والله. الله ان شاء الله ربنا يجمعني بيكم وبيكون ان شاء الله مرات اخرى باذن الله تعالى. جزاكم الله خير. موجود خليك ممكن هنا. نكتبه هنا، اكتب لكم هنا ايه العنوان بالقلم. سؤال البوفيه والبوفيه البنات من الباب الخلفي والشباب من الباب هذا. طيب يا جماعه البوفيه للبنات من الباب الخلفي والشباب من الباب هذا، في عندنا بوفيه بسيط وشباب استنوا الشيخ يجي. موجود في جوجل.